لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين والمبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في سنته عليه الصلاة وأتم التسليم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: كتاب الأقضية والأحكام، باب وجوب نصب ولاية القضاء والإمارة وغيرهما. عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لثلاثة يكونون بفلات من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم. رواه أحمد. وعن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا عليهم أحدهم. رواه أبو داود، وله من حديث أبي هريرة مثله. هذان الحديثان في مسألة مهمة جدا بالنسبة للناس في حياتهم في حضرهم وسفرهم، والحديث هنا ينص على السفر، على حال السفر. يقول: لا يحل، معنى لا يحل في الحل يعني وقوع في الكراهة أو التحريم، لا يحل لثلاثة فما فوق من الناس يكونون بفلاح، يعني في فضاء من الأرض في سفر، بفلات من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم. يعني ينبغي إذا كان هناك من الناس عدد ثلاثة فصاعدا، والعدد الجمع كما هو معلوم عند أكثر أهل اللغة أن أكثر الجمع ثلاثة فصاعدا، وأن السفر أيضا ينبغي أن يكون الإنسان معه رفقة، لا يسافر وحده، وحتى الاثنان لا يسافران وحدهما إلا عند الضرورة والحاجة، يعني إذا لم يجد معهما. قد ورد أن الواحد شيطان والاثنان شيطانان والثلاثة ركب. قد ورد الحد والتنبيه والإرشاد والتوضيح ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه ينبغي للناس أو للمسلم في حال سفره أن يكون معه رفقة. نحن الآن في الحج، والحج سفر أكثره، يأتي الناس من مختلف بقاع الدنيا، فيستحسن ينبغي يستحب استحبابا أكيدا أن يصطحب الإنسان معه الرفقة الصالحة، لأن السفر في السفر عرضة لمخاطر، لأشياء لا يتوقعها الإنسان، فيحتاج إلى من يعينه، من يعينه ويساعده فيما يمكن أن ينشئ له من ما لا يستطيع مجابهته. إذن فالأصل فيه أو الأصل الشرعي أن يكون المسافرون ثلاثة فصاعدا جماعة، هذا أصلا، هذا ينبغي أن يعرف. ثم إذا اجتمع ثلاثة فصاعدا في سفر أو في إقامة في مكان ما بعيد عن الناس أو كذا، إذا اجتمعوا وتكون هذا الجمع، هذا العدد، ينبغي لهم أن يكون عليهم أمير منهم، يعني شخص منهم يتولى أمر شؤونهم، يعني في حال حياتهم أو في الحال التي هم فيها تدبير أمورهم، يعني تدبير معاشهم بحيث انه كيف يعني مصاريفهم، كيف انفاقهم، كيف يكون، الى اين يسيرون، وكيف يتجهون، ماذا يصنعون، يعني بمعنى ان العدد لابد ان يكون هناك اراء مختلفه، وهذا يريد كذا وذاك يريد كذا، فاذا لم يكن هناك كلمه توحدهم، شخص معين منهم يوحد هذا الشتات من الاراء، اصبح فيه مجال للفرقه والاختلاف والتناقض، وربما افترقوا او اختصموا. فلهذا حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه ينبغي أن يكون لكل هناك من يتولى إمارة. إمارة يعني إيش؟ توليته تكون الكلمة بيده، يعني الرأي بيده، إذا اختلفوا يسألونه، يعني هو الذي يأخذ المبادرة، هو الذي ينصح بما يراه، وهم يشاورون، لكن في الأخير إذا اختلفوا يرجعون إليه. إذا أرادوا شيئا يأخذون برأيه، حتى فيه جمع، فيه حث على الجماعة، في هذا حث على الجماعة وحث على تنظيم الجماعة ومن من الفرقة. فهذا قال بعض أهل العلم احتجوا به على وجوب الولاية في الأمة ككل، أن يكون هناك وال خليفة أو قائد عام يعني للأمة، لجماعة من الأمة في الأصل فيها أن يكون خليفة عام واحد، أو في كل منطقة أو اثنين من يقوم ويرعى في شؤونهم، يعني الخليفة الأعظم، الإمام الأعظم، الوالي الأعظم. قالوا هذه الحديث وأمثاله فيه دلالة على وجوب ذلك على الأمة، على أن يكون فيه وجوبه عليهم، يعني فرض عليهم على الكفاية، بمعنى أنهم يعملوا جميعا على أن يكون فيهم من يتولى أمرهم ويسوس حياتهم ويقوم بشؤونهم. طبعا يقيم الحدود، هذا الوالي الأعظم، يقوم الحدود والقصاص ويكسر الخصومات بين الناس ويرعى مصالح الناس ويرعى مصالح الضعفاء والفقراء وغيرهم إلى آخر ما هي من الولايات العامة. فهذا الحديث وأمثاله فيه دلالة على ذلك. وكلما اجتمع عدد من الناس لسفر فعليهم أن يكون أحدهم هو القائد لهم في مسيرتهم، وكلما اجتمع عدد من الناس في مكان معين في يعني حاضرة من الحواضر أو كذا لابد أن يكون لهم رئيس يتولى أمورهم، فإذا زاد العدد كذا فإلى أن يصل إلى الولاية العامة التي حث عليها الشرع. فبهذا يقول قوله في الحديث فليؤمروا أحدهم، وفيها دلالة يعني هذه الأحاديث على أنه يشرع لكل عدد بلغ 3 فصاعدا أن يؤمروا عليهم أحدهم، لأن في ذلك السلامة من الخلاف الذي يؤدي إلى التلف. فمع عدم التأمير يستبد كل واحد برأيه، الأمر معلوم، يستبد كل واحد برأيه ويفعل ما يطابق هواه فيهلكون، ومع التأمير يقل الاختلاف وتجتمع الكلمة. وإذا شرع هذا لثلاثة كما ورد في الحديث، إذا شرع لثلاثة يكونون في ثلاث من الأرض أي يسافرون، فشرعيته لعدد أكثر يسكنون القرى والأمصار يعني المدن ويحتاجون لذلك لدفع التظالم وفصل التخاصم أولى وأحرى. إذن والولاية مطلوبة، وأن يكون في الناس أولا اجتماع وعدم الفرقة، وأن يكون فيه ما يوحد الكلمة، هذا أمر مطلوب وقد وردت مسألة الجماعة وأن يكون يعني الحث عليها، لكن هنا أصل الإمارة أصل الولاية لابد أن يكون في الناس ولاية. قال وفي ذلك دليل لقول من قال إنه يجب على المسلمين نصب الأئمة والولاة، الأئمة يعني الخلفاء والرؤساء، الأئمة والولاة والحكام. قد ذهب الأكثر إلى أن الإمامة واجبة، يعني الخلافة واجبة ويعني وجوب كفاية، فرض كفاية، يعني بمعنى لم تقاعس الناس وفرقوا كل يعني مجموعة أخذت طريقا وكل واحد قال أنا لا يتعمل علي أحد أو نحو ذلك، هذا لا يجوز، بل لا بد أن يعني يجتمعوا ولا بد أن يتفقوا على أن يكون هناك خليفة رئيس والي، يسمى ما يسمى، يسمى ملك يسمى رئيس يسمى خليفة، أهم شيء أن يكون شخص مسؤول عن الأمور العامة بالأمة، عن الأمور العامة في الأمة وفي الجماعة، وهذا من فروض الكفايات. ثم بعد ذلك انتقل الشيخ إلى مسألة الولاية وأهميتها وخطرها، وخطر مسؤوليتها، لأنها مسؤولية عظيمة كبيرة هي تبعاتها عند الله سبحانه وتعالى، لأن فيها تولي شؤون الناس، تولي مصالح الناس، قد يكون فيها ظلم، قد يكون فيها استبداد. يقول الشيخ رحمه الله تعالى عن أبي موسى قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي، هذا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، يقول دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي، فقال أحدهما يا رسول الله أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل، يطلب أن يكون واليا أميرا على جهة من الجهات، وقال الآخر مثل ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا يسأله أو أحدا حرص عليه. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله هذان الرجلان الولاية يعني إمارة على منطقة معينة من بلاد المسلمين أو على يعني أمر من أمور المسلمين العامة كولاية بيت المال بيت المسلمين جباية الزكاة كذا، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم إنا لا نولي هذا العمل أحدا يسأله يعني يطلبه، لا نولي أحدا يطلبه، الذي يتشوف إلى الولاية والإمارة والقضاء وكذا يتشوف إليها يتقاضى إليها يريد أن يكون على يعني أميرا قاضيا واليا كذا، يقول هذا لا نعطيه ما دام يطلبها أو أحدا حرص عليها أو حد يعرف منه أنه حريص عليها. لماذا سيأتي نقول ذلك؟ عن عبد الله بل عبد الرحمن بن سمرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، يعني لا تطلبها، لا تطلب أن تكون واليا أميرا أو قاضيا أو كذا، لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. والحديث هذا والذي قبله متفق عليهما في البخاري مسلم والإمام أحمد. وفي معناها أيضا عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل القضاء وكل إلى نفسه، ومن جبر عليه نزل عليه ملك يسدده، رواه جماعة إلا النسائي. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم تحرصون الصحابة فيما سيقفوا عليهم فيما بعد، إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، فنعم المرضعة وبئسة الفاطمة، فنعم المرضعة وبئسة الفاطمة، رواه أحمد والبخاري والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من طلب قضاء المسلمين حتى يناله ثم غلب عدله جوره فله الجنة، ثم غلب عدله جوره يعني كان عدله أكثر فله الجنة، ومن غلب جوره عدله فله النار، رواه أبو داود. يقول الشيخ ابن تيمية المجد صاحب المنتقى وقد حمل على ما إذا لم يوجد غيره، وما إذا وجد غيره فلا يجوز أن يسألها كما في الحديث السابق والحديث السابق. هذه الأحاديث فيها بيان خطورة ولاية أمر المسلمين، يعني مهما كانت إمارة قضاء ولاية على مال عام، أي ولاية يتولاها الإنسان على شيء من شؤون الناس فهو مسؤولية عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، لأنه سيتعرض لماذا؟ لأضاع حقوق ومنع حقوق، وربما يظلم، وربما يعني يظهر منه أيضا أو يجعل منه هذه الولاية منه شخصا يتكبر على الناس ويتعالى على الناس بسببها ونحو ذلك، فهي عرضة للفتنة، فتنة في الدنيا، فتنة الجاه، وفتنة السطو على يعني أو ظلم، وفتنة البغي على الناس. هذه الولاية بهذه المخاطر وهذه الأسباب نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التشوف لها والتطلع لها وعن طلبها، وكان من قواعد الشريعة أو من قواعد السياسة الشرعية أنه لا يولى القضاء ولا الأمر الإمارة ولا يعني إدارة شؤون الناس العامة شخص يأتي ويطلبها، وخاصة القضاء، وبخاصة القضاء والإمارة الرئاسة على مسائل يعني حياة الناس. لماذا قلنا؟ لأن الذي يطلبها هو يسألها، يعني يطلبها من الوالي العام ويأتي يقول أمني يعني أميرا أو قاضيا أو كذا، يطلبها يتشوف إليها، لا شك أنه واحد من اثنين، إما أنه لا يدرك خطرها وعظم شأنها فلا يستطيع أن يقوم بها، لأنه لو كان يعرف خطورتها عليه في الدنيا والآخرة ومسؤوليتها عند الله سبحانه وتعالى ما تشوف لها ولا تطلع إليها لأن مسؤوليتها أعظم، فهذا ربما أنه لا يرى أو لا يعرف خطورتها فيسألها فيقصر، أو أنه يعرف وربما عنده القدرة ولكن يريد بها جاها وكبرا، وربما يريد أن ينتقم من بعض الناس بسببها أو بطريقها إلى غير ذلك. إذن فالأصل هنا بني على أنه يمنع من طلب الولاية، يمنع أن يعطى، ليس للخليفة، ليس يعني ولي أمر المسلمين أن يعطى القضاء، يعطيه يعني يولي قاضيا أو أميرا أو وزيرا أو مسؤولا في شؤون العمل الناس شخصا أتى يطلبها بنفسه أو يتوسط وتشفع فيها أو كذا، من عرف منه ذلك نعم كله يعني العاملين عليها على الزكاة. أي ولاية عامة من الولايات، ولاية قضاء، ولاية إمارة، أو ولاية يعني مال عام أو وزارة أو غير ذلك، إذا عرف شخص أنه حريص عليها ويريدها ويطلبها ويتشفع فيها يعني يتوسط فيها يعني إلى آخره، يعني حريص أن تصله، فهذا الأصل أنه لا يجوز أن يولى. الرسول صلى الله عليه وسلم إنا لا نعطي الإمارة لمن سألها أو حرص عليها. لماذا قلنا؟ لأنه إما يكون جاهلا بخطورتها فلا يستطيع، فلا يمكن أن يقوم بحملها، وإما يكون عارفا وقادرا على القيام بها ولكنه يريد من ورائها أن يتكسب وينتفع وينتقم ويعمل كذا، وكل ذلك ممنوع. هذا شيء. الشيء الثاني، حتى الشخص طبعا المفروض ولا ينبغي للمسلم ولا يجوز بحال من الأحوال أن يتولى منصبا عاما، وظيفة عامة من الوظائف العامة التي تهم المسلمين مهما كانت، يعني التي فيها مسؤولية عدد من الناس، يعني إعطاء حقوق، إشراف على الحقوق، منها حتى نظارة الأوقات، يعني وهي أمور مالية يعني خاصة، أو تولية أي منصب من المناصب. لا يعني ينبغي للمسلم أن يعلم قدرته ولا يحرص عليه، وأيضا إذا يعرف يدرك من نفسه أنه ليس كفأ له ولا قادر له وقادر على القيام به، فلا يجوز له بحال من الأحوال أن يقبل به حتى لو عرض عليه من غير أن يسأله، حتى لو طلب منه أن يتولى القضاء أو يتولى الإمارة أو يتولى الرئاسة أو يتولى وزارة أو يتولى إدارة أو كذا، وهو يشعر من نفسه ويعرف من نفسه ويستقدر بنفسه أنه لا يستطيع أن يقوم بها، فلا يجوز له أن يقبل. لا يجوز. ليش؟ لأنه إذا قبل وغير قادر فهو مضيع، يعني قبل أن يضيع حقوق الناس وأن يقع في الإثم. ولهذا كنا نعرف كما نقرأ وأنا نحلل في التاريخ الإسلامي في تراجم العلماء أهل العلم الكبار من الصحابة ثم التابعين ومن بعدهم، أنهم كانوا من أعلم الناس وأقربهم يعني وأكثرهم وأكثرهم فهما للشريعة، وكانوا أكثر الناس بعدا ونفورا من تولي القرار. كانوا أكثر الناس ابتعادا عن تولي القرار وعن تولي الإمارة وعن تولي الولاية، وكان حتى أن بعضهم قد حبس وقد جلد وضرب من أجل أن يتولى، يعني أجبر إجبارا وحبس وجلد. أبو حنيفة ضرب رحمه الله وغيرهم من أهل العلم الكبار من حتى يتولى يقبل بأن يتولى القضاء ولم يقبل. لماذا؟ خوفا من عقوبته، لأن ماذا؟ في الدنيا ماذا سيحصل في الدنيا؟ يا عريض وكذا كبير، يا هو لا يريد هذا الجاه، إنما سيحصل عناء ومشقة وهم كبير في يعني حمل هموم الناس، والنتيجة في الأخير ما يدري أيسلم من الوقوع في خطأ ولو غير مقصود أو لا. فهؤلاء الذين يعرفون قدر الولايات وخطورتها عند الله سبحانه وتعالى ما كانوا يحرصون عليها، بل ما كانوا يقبلون بها وحتى لو عرضت عليهم. طيب، نحن قلنا في الحديث الأول، الأحاديث الأولى وغيرها من الأحاديث، أن الولاية لا بد منها لأنها أمر من أمور الناس، لا بد أن يقوم به بعض الناس، يعني ما يصح أن يكون الناس فوضى ليس لهم سراح وأمراء وقضاة وولاة وكذا، لا بد أن يكون. يبقى إذا كنت أهلا لها وكف وعرضت عليك فاحرص. ينظر الإنسان إن كان في البلد التي هو فيها من يقوم بمثل هذا العمل ويمكن أن يقوم به فهو في حل، إن قبل أو لم يقبل يعني له أن يقبل. نعم، إذا كان فيه من يقوم به فله أن يقبل أن يرفض أو يقبل، وإن كان يعرف أنه ليس هناك بديل، يعني ما هو متعين في حقه، ويعرف طبعا معلوم أن الولاية فرض كفاية، فإذا كان يعلم أنه ما في البلد غيره يقوم بالقضاء والناس يحتاجون إلى قاضي والخليفة يعني ولي أمر المؤمنين المسلمين يقول له أنت تعين عليك أن تطلب منك أن تكون قاضيا، ما في غيره، يجب علينا أن يقتل في حال عدم وجوده. طبعا هؤلاء الذين ذكرنا أمثلة منهم أبو حنيفة وغيرهم الذين رفضوا كانوا يظنون بل يعلمون أن فيه من أمثالهم من يقوم بها، فهو يريد الخلاص، يعني يريد لا يقول فيه غيري يقوم به، لكن إذا وجد وعرف أنه لا يوجد أحد يقوم بها فليس القضاء وحده، القضاء، الإمارة، الإدارة، أي منصب من مناصب وفيها من الوظائف العامة التي فيها مصالح المسلمين، إذا عرف الإنسان من نفسه وأنه عرضت عليه وطلب منه طلب بها، وليس أحد ليس هناك أحد فيما يعلم يقوم بها يعني في قدر كفايته يجب عليها أن يقبل، يجب عليها أن يقبل، وإن كان فيه عدد فله أن يقبل وله أن لا يقبل. فإذا قبل عندئذ ينبغي أن يراقب الله سبحانه وتعالى ويحرص على العدل والإنصاف وإعطاء الحقوق ومنع الظلم وتوالى الناس ما بينهم، حتى لأن ثوابها عظيم. من عمل وتولى ولاية وعدل فيها واجتهد في ذلك فهو ثوابه عظيم عند الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه صلى الله عليه وسلم يقول كان ثلاثة أو لسبعة، الحديث سبعة، يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم إمام عادل. إمام عادل، فالإمام العادل كذلك القاضي العادل كذلك الأمير العادل كذلك الموظف العام العادل، يعني هذه درجات. هؤلاء أجرهم عند الله عظيم، ليش؟ لأنه يقوم بخدمة الناس وأداء مصالح الناس ومنع الظلم على الناس وإعطاء حقوق الناس للناس، حقوق الناس يعني إيصالها لهم. فهذا إذا حرص على إعطاء الحق وإلى إيصاله إلى أهله ومنع الظلم وأدى وظيفة عامة أدى حد حقها كما ينبغي فأجره عند الله عظيم. ولكنه إذا فرط فهو في خطر عظيم، والتفريط يغلب على الظن، يغلب على الظن أن يقع الإنسان في تفريط، يعني ما في معصوم، رسول الله معصوم ومن عداه فهو غير معصوم، فهي فيها يعني مظنة كبيرة للانزلاق نحو يعني الاضطرار للمنصب إلى آخره، نفس تواقع إلى يعني مصالح الدنيا وجوده وبيدها، فهو في خطر، فهو في خطر. من أجل ذلك عند الرسول صلى الله عليه وسلم قرر هذه القواعد العامة في الولاية، واحد سألها قال أنا نعطي الولاية لمن سألها وحرص عليها. حديث عبد الرحمن بن سمرة يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن لا تسأل، لا تطلب الإمارة. ليش؟ لماذا نهاه عن يطلب الإمارة؟ قال فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة لعرضت عليك، ما سألتها فأخذتها وأنت تعرف أنك فاتن وكفر لها وعنت عليها، وعنت عانت الله عليها. حديث ورد أنه ينزل له ملك يسدده، لأن إذا كان ما حرصت عليها وأنت كفر لها وعرضت عليك ولو كان في غيره لكن عرضت عليك وأنت كفر فقبل. إذا لم تحرص ولم تطلب فجاءتك فوليتها بإذن الله توفيق من الله، لأنك ما حرصت ولا تطلعت إليها، سيسددك ووفقك الله سبحانه وتعالى. وإن أعطيتها عن مسألة حتى سألتها شفعت فيها توصلت كذا إلى آخره حرصت وطلعت، وإن أعطيتها عن مسألة وقلت إليها يعني لم توفق في الغالب، لم توفق، إذا لم توفق الإنسان في هذه يقع في المجالس والمهالك. حديث أنس يقول في رسول الله من سأل القضاء وكل إلى نفسه، من سأل القضاء يعني طلب أن يكون قاضيا وأعطي وكل إلى نفسه، بمعنى أنه يعني يحرم من توفيق الله له. والإنسان إذا حرم من توفيق الله في حياته الخاصة يعني حياته العادية سيتحقق، يعني لا يتيسر له شيء، فكيف بالقضاء الذي هو من أخطر الأمور؟ قال ومن جبر عليها ألزم بها إلزام وهو أهل لها نزل عليه ملك يسدده، يعني طبعا ليس بالضرورة أن يكون الملك أمامه، لكن توفيق من الله سبحانه وتعالى وتسهيل أموره وفتح عليه في القضايا التي تعرض عليه يسدده في الصواب يعني الخير. أما حديث أبي هريرة الذي يذكر به رسول للصحابة ماذا سيكونون عليه من بعده، يقول لهم ستأتيكم زمان تغير حالكم عما أنتم فيه الآن، وسيكون بعضهم يحرص على الإمارة، بعض الصحابة هم الصفوة من الأمة، هم أفضل أمة، هم أفضل الأمم، هم أفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأمة محمد صلى الله عليه وسلم في نص كتاب الله وسنة رسوله أفضل أمة، وصحابة رسول الله أفضل أمة، خير الأمة، خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم إلى آخر ما ذكر في الحديث، إذا هم خير الأمة، ولكن مع هذا فهم بشر غير معصومين، ممكن يتعرض لفتنة المهدي وفتنة الله وفتنة، وحصل نعم حصل ما بينهم من اختلاف سواء كان في أمور السياسة والولاية أو في أمور اختلاف في مصالح الدنيا أو كذا، حصل اختلاف، ولكن مهما يكون من اختلاف وقت دائرة يعني المحمول الشرعي يعني دائرة فترة إنسانية، وفي نفس الوقت ما حصل فيهم من خطأ، فإن خطأهم يعني لا يصل إلى ما كسبوه من خير وثواب وفضل بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم والجهاد معه والإيمان معه، يعني فضلهم يغطي ما حصل لهم، ومع حين ينبههم الرسول ويحذرهم على بعضهم هو منها إنكم ستحرصون على الإمام، يعني سيكون لكم أناس على ثلاثة ولاية، وهذا حاصل إنكم ستحرصون على الإمام وستكونوا يعني هذا نشانها هي الإمارة والولاية، يعني ستكون ندامة يوم القيامة، الإمارة ستكون ندامة يوم القيامة، يا إمام أكبر كم تتعمر في الدنيا؟ 50 60 يعني كان الواحد كم تتعمر والدا يعني قاضيا رئيسا مديرا كذا 10 20 كانت تتعمر الآخر ستحتل، بعد ذلك يأتي سجل هناك ستفتح كتابك ماذا صنعت في ولايتك؟ من أنصفت؟ خلقت؟ ماذا أخذت؟ كيف فعلت؟ إلى آخره ستزحف، إذا لم تجتهد وتجتهد غالة جهدك لأنك على الأقل تقنيها كفرت ليس لك ولا عليك، إذا لم تجتهد ذلك فأنت تتندم، أنت ندم، ماذا فعلت بالناس؟ حق براه، أقول لك ضيم براه، أردت براه، يعني لما حق براه تنطق، وأنت براه البحر طويلا ستكون علامة يوم القيامة. ثم يبين رسول الله وضع من حالة حكدة وأن ولاية الجدة بكة شبنة خير يعني ظاهرها خير يعني أصل الجدة إما تكون فتنة يعني ظاهرها خير أو فتنة يعني عذاب يعني فتنة بالمال في أحد الله فتنة كده إلى آخره يعني هذه فتنة تتمشى أو تسير بالإنسان إلى ما يحضره فيما بعد لو لم يعمل بمقتضى الشرع ويحرص على أن لا يرجع في هذا المدارك. بدأ في النفس يعني التعذيب هذا وكلا الفتنتين أمر كبير على الإنسان بشأن فتنة الجاه والمال هذا أعظم على الإنسان من الفتنة المباشرة في حبس أو ضرب أو قتل حتى أو غيره. يقول الرسول لماذا تكون دائما يوم القيامة؟ نعم المرضعة هذه هي الولاية نعم المرضعة نعم جاهله له الجاه له الكلمة إذا قال مثل قوله إذا أراد شيئا أو كذا مجرد أنه يعني في هذه الولاية هي مرضعة له بمعنى أنه يستفيد منها نعم لكن بئس الفاقد الفاطمة يعني في تفتمه نتركه لا في تفتمه بيسة الفاطمة كيف؟ قال بيسة الفاطمة الفاطمة كطام كطام هذا يعني تنتهي صلى الله عليه وسلم وتسقيه ويبين تدرك نعم تدر عليك اللبن الكثير وكذا المرضع لكن فجأة تفتمه وتترك جارعا أو تترك في عاء أو تترك في فلاح أو نحو ذلك ماذا يفعل؟ لأن يعني ثالث الإضراع الأول وفقط الحليب وفقط إلى آخره ما شفع لا ينفع إذا تركتك تركت الطفل ها؟ قبل أن تتم الرضاعة أو تدخل في مهلكته أو في طريق زائد أو في حر أو في بلد جديد داخل فنعمة المرضعة وبيسة الفاطمة نعم لما توفيها يعني يأتي الشيء جديدا لكن تقدمه في طامل بيسة الفاطمة إما أن لها أنه يأتي لحظة انفصال عنها فجأة من غير أن يتم مرض فهذه طبيعة الإنسان أنه يعذب ويحاسب وحدة وينار من الأذى في الدنيا بكبرها فيما بعد يعني شيء في واحة وصول كبيرة كم من الناس أنا وعليا عظيما وله الذي آخر الأخير يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا